الفنانة القديرة أمينة رزق في أم الشهير. التوزيع الموسيقي صلاح عثمان. المقدمة والنهاية لحن وغناء سيد السنان. بتقول فيناك يا بلدي نفسي ومالي وأغلى حاجة عندي مشاهي. بتقول فيناك يا بلدي نفسي ومالي وأغلى حاجة عندي روات وراب أرضك أبويا وجدي أولادك الأبرار ضحوا عشاني وبعضهم شهداء ومنهم ولدي وبعضهم شهداء الشهيد. بطولة شريف صبري، جلال توفيق، فريدة مرسي، عثمان محمد علي، فكري صادق، سلوى عثمان. وقام بدور أبو ربابة محمد الأدندوني. الشهيد سهرة إذاعية كتبها عزة المشهد. ولدي إخراج جمال حمام. ولدي شايف شعبان اهو داخل القهوة معاه سياح شغال على ودنا. ده راجل ومرته يعني مش حيطلع منهم بكتير. كتير قليل اهو شغال واحنا قاعدين على القهوة لا شغلة ولا مشغلة. ولا يهمك الشغل جاي في السكة. انا سمعت ان في فوج كبير نازل بلدنا قريب. بس اهو ابو ربابة خد قعدته ودلوقتي يروجنا بكلام الحلو. ما هو حيقول زي كل يوم يا ابو زيد الهلالي يا اي حاجة من اللي حفظناه. هتقول ايه النهاردة يا ابو ربابة اللي تحب تسمعوه؟ عايزين حاجة جديدة. ماشي يا رجالي بس تقعدوا ساكتين عشان تفهموا معنى الكلام. سمع هوس هنسمع من ابو ربابة كلام جديد النهاردة. قول يا ابو ربابة قول وسمعنا. ما قلنا نسكت خلينا نسمع بقى. الراجل بيجهزه يعني هيقول. فضل قول يا ابو ربابة. قال الراوي يا سادة يا كرام الحياة حب ووفاء من بعد حمد الله صلوا على النبي احمد محمد رحمة الغفار من بعد حمد الله وصلاة نبينا على الحب والأحباب حقول انتصار. كان عنترة فارس عظيم في زمانه وفي كل حربه كان بطل مغوار. ركب الصواب من اجل حبه لعبله وحكايته كانت في الحياه مشوار. وقيس اسى كثير في حبه لليلى وعمه كان ظالم وكان جبار. من بعد ما جوزوها ورد وقيس عرف هم في الصحاري وعاش شريف محتار. وياسين وياسين له قصة دايما تتحكي، حب البهية خلى عقله طار. لما عدوه الاهل وبينهم فرقوا كانت مفيدة شغلة الاشرار. الحب يا سادة حكاياته كثيرة، واحسن حكاية حبنا للدار. لما نقول الدار معناه الوطن اللي ارضه يعيش عليه احرار. اليوم حكايتي اللي حكيها لكم عن حرب اكتوبر بكل فخار. حرب انتصار حقق لمصر كرامة واستشهدوا فيها شباب اخيار. من ضمنهم كان الشهيد المقاتل زين الرجال ابن الصعيد مختار، وهو متمركز على تبة عالية لقى العدو هاجم وكان غدار. بس لزمايله وقال لازم ننتصر علشان نعيش طول الحياة احرار. وبين الخصم دارت معركة انتصروا فيها على عدو الغدار، وشافوا دبابة وفيها فجمها عشان تغطي انسحاب الاشرار. مختار بقلب جسور زحف يمها، وكان الرصاص نازل عليه امطار، وكان في ايده الطاهرة بنبلة ومعاه سلاح جاهز لضرب النار. طلع على الدبابة فجأة وارتمى في قلبها بعزم مع اصرار. سمعوا زميل انفجار البنبلة وشاف الدبابة مولعة نار، وفي قلبها مختار يعمل فدائي حقق لمجموعة انتصار وفخار. لما وصل هذا الخبر للقيادة ردوه لانه كان بطل مغوار، منحوه وسام الفخر نجم السيني اللي بيعطى لخيرة الابطال. وسلموا هذا الوسام لامه وسلموا هذا الوسام لامه المؤمنة ام الشهيد مختار، المؤمنة ام الشهيد مختار. يا خبرية يا مدام انت يا دبتي. اصل انا والمدام كنا عايشين في قناة السويس مدة طويلة قبل التأمين، علشان كده بنعرف عربي كويس. انا صعب علي مختار دي كتير ضحى بنفسه عشان وطن. المصريين طول عمرهم أبطال يا مدام. لكن صحيح أم بطل مختار عايز هنا وفتح بوتيك وهتبيع فيه نماذج للأثار. أنا عايز أشوف عشان أحييه. مستني يا حبيبي، يلا بينا نروح عنده أوام. يلا يا مدام تعبيه. ادينا وصلنا اهو، شايفين اليافطه دي مكتوب عليها ايه؟ بوتيك ام شهيد. هتعرف عليك يا مدام. ايوه بس اليافطه دي لازم يتكتب بكل اللغات. صحيح احنا نعرف عربي كويس، لكن في سياح كتير مش يعرف عربي خالص. فعلا لان دي رمز كبير للبلد. مظبوط. السلام عليكم يا خالتي ام مختار. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. اتفضلي بيها. شكرا شكرا. والضيوف اللي معاك دول يا شعبان لغتهم ايه؟ انا والمسيو اتكلم عربي كويس. ونقرا عربي كمان كويس. انا جاي مخصوص عشان احيي ام البطل اللي سمعنا الحكايه بتاعه. وانا معاها. ويسموها فين دول يا شعبان؟ في القهوه يا خاله. اصل ابو رفافة حكى حكايه مختار النهارده. اهلا بيكوا في مصر. اهلا. مصر دي بلد كويس كتير. انا كنت عايز في القنال انا والمدام. بس دي اول مرة تشرفونا. اول مرة نزور السعيد بتاع مصر. اثرات هنا جميل خالص. شعبان دي دليل ممتاز. ورانا حاجات اول مرة في عمرنا نشوفه. انا عايز نسخ من كل اثر عندك ام بطل مختار. وحديكم مع كل نسخة كتاب فيه كل البيانات عن الاثار. بس دي مكتوب بالعربي والانجليزي. ينفع؟ دي شيء عظيم. ينفع عظيم خالص. حكاية الكتاب دي يا ريت يكون في كتاب كمان عن بطل مختار وابطال زيه كمان. الزيارة الجاية حتلاقي كتاب عن كل ابطال مصر. إخواني احنا لازم نتصرف قبل ما السلاح يوصل. نتصرف فيه يا امير؟ في المكان اللي هنشيل فيه السلاح لغاية ما نضرب ضربتنا. نشيله هنا في المغارة، اهو مكان محدش يعرفه. انت نسيت المطاريد؟ ممكن قوي يعطروا على السلاح لان عشتهم كلها في الجبل. والحل يا امير؟ خلاص نشيله في بيت اي واحد مننا. انت ما استوعبتش الدرس ولا ايه؟ تقصد ايه يا امير؟ احنا اهم ناس في الجماعة، يعني الشرطة عينها علينا، مستنيين اي غلطة نقع فيها ويقبضوا علينا. طب ما ممكن يقبضوا علينا في اي وقت. مستحيل. الشرطة اذكى من كده بكتير. لازم تطبق القانون ويكون عندها الدليل القوي اللي قدمنا للمحاكمة. طب هنتصرف كيف يا امير؟ احنا عايزين دم جديد. يعني ايه؟ يعني نختار شاب جريء واسمه نضيف ونحاول نضمه لصفوفنا ما تكونش الشرطة تعرفه. بس المسألة دي هتاخد وقت. نقطة ضعف البشر انت عارفها كويس، الفلوس. الفلوس ممكن تغري اي حد، خصوصا لما تعرضوا عليه مبلغ كبير. مسألة صعبة يا امير. والمدة الباقي على وصول السلاح يومين. كل المطلوب منكو تجسوا نبض اللي هيقع عليه الاختيار، وسيبوا مسألة الاقناع لي انا. أمرك يا امير. انصرفوا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا مناع، اتفضل اشرب شاي. وماله نشرب الشاي معاك ما دام قاعد لوحدك. وعد شاي هنا لمناع يا ولد. سكر خفيف يا ولد. كيف اخبارك يا صبري؟ الحمد لله اهي ماشي. يعني شايفك يا اخوي قاعد على القهوة وسايب البوتيك. ايه السوق تعبان مفيش شغل ولا ايه؟ بيني وبينك الحكاية نايمة حبتين. يعني الدكان مش مستاهل اقف فيه، كفاياهم ماي قاعدة فيه تتسلى. بقول لك يا صبري، يعني لو جات لك يا اخوي شغلك دي قوام قوام في السريع ويطلع لك منها قرشين حلوين توافق؟ الا وافق. ايدي على كتفك يا مناع وانا لاقي. ايش قولك في 500 جنيه اتعاب؟ 500 جنيه خرطة واحدة؟ ايوه. كيف؟ اباي تبقى لازم ممنوعات. صح. وانت عارف انا طول عمري دغري وما احبش اشتغل في الممنوع. بابا بابا بابا زرعي يا صبري، كمخك راح فين يا اخوي؟ ما انت اكيد عايزنا وزع لك حتة اثارات اجنال وده عملتي. لا مش كده. امال ايه؟ بيني وبينك الشنطة هنشيلها عندك يومين ثلاثة. يبقى طبلك. عايزنا نشيل لك مخدرات حدايه. جرالك ايه يا صبري؟ جرالك يا اخوي؟ مش تصبر عليا على ما فهمك الحكايه عاد. قول يا اخوي وخلصني. طول يا اخوي حدتين سلاح بتوع واحد معرفه، بس زي ما تقول كده بدون ترخيص. طب ما تشيلهم عنديك وخد القرشات انت. ما انت عارف يا اخوي ان عندي عيال صغار وخاف يلعب عيل في الشنطة تبقى داهية. يعني هو ده السبب الوحيد يا مناع؟ طب وش معناني اللي اخترته للشغلانة دي؟ الحقيقة يا اخوي انت راجل مجدع ونضيف وملكش يعني سجل في الحكومة زي. طب همنا يا مناع، همنا فكر. قدامك لغاية بكرة بعد الظهر. قلت ايه يا اخوي؟ قلت افكر. اهلا شعبان. ايه يعني مش عوايدك جاي من غير زباين؟ الحقيقة خالة انا جاي لك في حاجة بخصوص صبري. مالي صبري؟ عملي معاك دقة مش ولا بد. لا يا خالة، لكن انا قلقان عليه. فيه وغوشتني. اتكلم يا شعبان. خلي بالك من صبري يا خالة، انا شفته قاعد مع مناع في القهوة. مناع؟ مناع مين؟ انا ما عرفاش. بيقولوا عليه انه من الارهابيين وانقبض عليه من قبل كده. هي حصلت ان صبري يعرف الاشكال دي؟ ابن البطل الشهيد يقعد مع بتوع الارهاب؟ ده انا كنت اشرب من دم. لو واجي دمك يا خاله، صبري جدع وما ندعكش عليه، بس انا قلت انبهك عشان تكلميه ابعد عن الاشكال دي. كتر خيرك يا ابني، جميلك ده مش هنساه طول عمري. حد من الاخوه توصل الى الشخص المرغوب فيه؟ انا يا امير وفقت الشخص بعيد كل البعد عن اي شبهة. ويبقى مين ده؟ صبري. اه صبري ابن الشهيد مختار. ونعم الاختيار، اولا لانه بعيد عن اي شبهة من جهة الشرطة، ثانيا لان عندهم بوتيك اثار، يعني ممكن لو شلنا عنده صندوق او اتنين محدش هيشك فيه. بس انا قلت له دي شنطة. مفيش مانع ان عبي السلاح في شنطة كبيرة شوية عشان ما يطلعش كلامك معاه غير صحيح. بس يا امير هو يعني لسه ما وافقش، قال لي سيبنا افكر. قولي انت عرضت عليه كام؟ 500 جنيه. مش كفاية؟ ارفع المبلغ لالف او الفين مش مشكلة، المهم تقنعه وتجيبه بكرة بعد صلاة العشاء لمقابلتي. الامر امرك يا امير. والمقابلة هتكون فين؟ طبعا هنا في المغارة، المفروض ما يعرفش بيت اي حد فينا. الامر امرك يا امير. ربنا يوفقك. خلي بالك اغريه بقدر المستطاع، ده لقطة. مساء الخير يا اماي. اتأخرت ليه يا صبري؟ كنت فين؟ يعني حكون فين يا اماي؟ في القهوة. ايوه القهوة. وكنت قاعد مع مين في القهوة؟ اباي جريه يا ماي. هو تحقيق؟ ايوه تحقيق. لما اسمع انك قاعد مع واحد مشبوه يبقى من حقي احققي معاك ولا كبرت علي؟ ومين قالك اني بقعد مع مشبوهيات؟ ومن ده يطلع ايه؟ مش مشبوه من بتوع الجماعات وانقبض عليه بدل المرة 10؟ لازم تصرفاته كلها فيها ارهاب للناس. يا ماي واحد وجه ورمى علي السلام، عزمت عليه يشرب شاي، قاعد يشربه، هقول له لا وليه؟ ما تعزم عليه ليه؟ وانت عارف ان ما فيش حد بيحب ولا بيقعد معاه. اقول له حصل بقى. وما عايزك يحصل تاني، انت فاهم؟ حاضر يا اماي حاضر. اخر مرة تحدد معاك في الحكاية دي، لازم انت تعرف انت ولد مين وتصرفاتك كلها محسوبة عليك. مالك يا ماي؟ مش عوايدك؟ ما نمتيش ليه؟ ايه كيف يجيني النوم والقلب مهموم؟ احكي لي يا ماي، مهمومه منيه؟ وايه اللي شاغلك؟ خايفة يا بنتي، والخوف ابتدى يعرف طريقه لقلبي. فضفضيلي يا امي، خايفة ليه والنيه؟ خايفة على اخوك صبري، ابتدى يعرف ناس اشرار. صبري مش صغير يا امي، وطول عمره مستقيم. الغواية يا بنتي والزن على الودان امر مش سحر. وهو في حد بيغويه على الشر يا امي؟ شعبان شافه وقاعد في القهوة مع مناه. ومين مناه ده يا امي؟ واحد من ارباب السجون. تقصدي من مطاريد يا امي؟ يا ريت يا بنتي، المطاريد امرهم معروف، مجرمين وهربانين في الجبل. لكن مناه ده مجرم من نوع تاني، يتكلم مليح ويزن على الودان لغاية ما يغوي ضحيته زي الشيطان. خلاص كلميه يا امي وانصحيه يبعد عنا. كلمته يا بنتي وشديت عليه، لكن قلبي مش مطمن. الفلوس جاهزة في جيبي يا صبري. خليها دفينا في جيبك، ما تلزمنيش. تقصد ايه؟ قصد ان السهرية دي تشوف لها حد تاني غرياني. باه، واحنا مش اتفقنا ولا هو لعب صغار؟ احنا اتفقنا على حاجة. انا قلت لك هفكر، وفكرت ولقيت ان الموضوع من اصله ما يلزمنيش. ان كنت يعني يا صبري مستشوي المبلغ، نخليهم 1000 جنيه. ابوي 1000 جنيه خرطة واحدة؟ ده مبلغ كبير قوي صعب. وممكن نعطيك اكتر من كده، بس يا اخوي لما تقابل الراجل النهاردة وتتفق معاه. راجل مين ده اللي عايزنا قابله؟ صاحب الحاجة. مش برضه لازم يشوفك ويعرف حاجته عند مين؟ بقول لك ايه يا منع، الله يصلح حالك، بعد عني الموضوع ده. مقدرش يا صاحبي. خلاص الاتفاق تم عليك. خلاص. يعني ايه الاتفاق تم عليا من غير رضايا ولا ايه؟ حتوافق يا صبري بالزوج؟ حتوافق. ابي وبطرق تانية كتير يا اخوي حتوافق. لا لا لا لا لا لا لا لا. طب اقول لك ايه، اقولك بقى اني مش حوافق، وريني بقى انت هتعمل ايه. اكده يا صبري. انت حر يا اخوي، بس خليك فاكر عاد احنا جينا لك دغري من الباب وانت اللي قفلت الباب في وشنا. السلام عليكم يا اخوي. وعليكم. يعني يعمل ايه يعني؟ يعمل اللي يعمله. مين اللي هيخبط؟ انا صبري يا بدري. افتح. امال فين الماي؟ هتكون فين يعني؟ في الدكان. انت كنت عنديها؟ لا انا كنت في مشوار كده وجيت على هنا على طول. طيب احضر لك الغدا. ايه؟ لا لا ماليش نفس، انا داخل انام شوي. مالك يا اخوي، انت بعافيه ولا ايه؟ لا ايه، زهقان شوي. زهقان زهقان. دول مش شوية زهق، دول كتير. طب اقول لك ايه، اعملي لي الشاي. حاضر حاضر يا اخوي، بس قول لي الاول انت ايه اللي مكدرك؟ يا بدرية، الخوف الخوف يا بدرية، الخوف عمري ما عرفته غير النهاردة. ما يكونش الخوف من اللي خايف عليك منه ماي؟ ايه هي ماي خايف عليا من ايه يعني؟ ها وقالت لك ايه؟ قولي يا بدرية انا اخوكي ما تخبيش علي حاجة واصل. أمي قالت لي مبارح إنها خايفة عليك من ولاد الحرام وخصوصا اللي اسمه مناع ده اللي هتقعد معاه على القهوة. ما أنا خلاص سمعت كلام أمي وقلت له يبعد عني وملوش صالح بي. زين يا أخوي زين ما عملت. أيوة بدرية أيوة، لكن مناع ده مش سهل أبدا. رمى كلمتين كده زرع الخوف في قلبي ان ما كنتش اطاوع. اطاوع علي يا اخوي؟ ها لا لا لا لا ما فيش بيع عقده ما وافقتش عليها. على كل حال حرص منيه يا اخوي واسمع كلام امي دي قلبها عليك. ما تخافيش على اخوك يا بدريه، روح انت اعمل الشاي. قومي قومي. حاضر حاضر يا اخوي. يا ترى ناوي على ايه يا مناع؟ ايه ايه اللي حصل؟ في ايه؟ حريق يا خاله، حريق يا خاله في اخر الشارع. ما تعرفش عند مين؟ بيقول دكان الصايغ، بيقولوا نهبوها وحرقوها. هم مين دول؟ لسه ما حدش يعرف. طب اعمل معروف يا اخوي، قفل معايا الدكان، قفل معايا. يعني ما عرفتوش لسه مين اللي ارتكب الحادث؟ تحرياتنا بتقول انهم بينتموا للجامعات. وعرفتوا تحددوا مين هم؟ كل الشبهات بتحوم بل بتؤكد يا فندم ان اللي ارتكب الحادث اسمه مناع وكان معاه عدة اشخاص. طيب مستني ايه؟ استصدر امر من نيابة بالقبض على مناع ومن يتواجد معه في وكره. اطمن يا فندم، احنا اتخذنا كافة الاجراءات وحصرنا المنطقة بالكامل لغاية صدور امر النيابة حيتم القبض عليهم. بعد ما تقبضوا عليهم مشطوا المنطقة بالكامل، مفهوم؟ تمام يا فندم. يا بدرية أمي لسه نايمة؟ أصلها ما نمتش إلا بعد صلاة الفجر. أباي مش عويدها يعني؟ طول الليل وهي عتبكي. أها ما عرفتش ليه؟ حزنانة حزنانة على الدكان اللي اتنهب واتحرق. ما فيش غيرهم اللي عملوها. ها مين هم يا أخوي؟ مناش صالح، خلينا في حالنا. اقول لك ايه، هاتي مفاتيح الدكان اروح افتحاني، وامي لما تصحى تبقى تاجب راحتها. ما بلاش نفتح الدكان النهارده لغايه ما الحال يروق. يا بدريه ما تخافيش، الحكومه مش عتسكت على حاجه، زمانهم قبضوا على اللي عملوها. طب خلي بالك يا اخوي، اللي جيت في الشارع اي قلق اقفل وتعال على طول. مستورة باذن الله مستورة. سلام عليكم. بالسلامة يا اخوي، طريق السلام. صبري صبري، صباح الخير. صباح النور يا شعبان. ما دخلت وين؟ ها؟ على وصول زمانتها جاية، عايزة في حاجة؟ كنت عايز ابشرها. خير يا شعبان؟ اصل الحكومة قبضت على مناع وتلاتة معاه اللي نهبوا الصايغ وعرجوا له دكانه. دي الحكاية اللي حصلت بالليل واتقبض عليهم قبل الفجر. ها ها ها، والله براوة على الشرطة بتاعتنا، جدعانة بصحيح. طب بالاذن بقى يمكن اعطولي على زبون في الاوتيل. بالسلامة اخو. بس اقول لك ايه، تعال اياك تلاقي زبون وتوديه برا. ودي تيجي ده محل ام الشهيد، يعني رمز بلدنا. سلام عليكم. مع السلامة ولد عم. الحمد لله، كابوس وانزاح من على قلبي. دلوقتي امي هتفرح تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة أخوي؟ مش حضرتك برضه صبر ابن الشهيد؟ تمام، في حاجة؟ مناع بيقول لك رسالة وصلت. رسالتيه؟ محل الصايغ والباقي انت عارفه. بس مناع اتقبض عليه، بيقول لك الميعاد زي ما هو، النهارده بعد صلاة العشاء واحد هيجيلك وياخدك تقابل الراجل. بس اقول لك لمغزى يا راجل، استنى. الله، انت اخينا اختفى زي فص ملح وداب. وبعدين يا صبري، يا فرحة ما تمت، ربنا يستر ربنا يستر. تمام يا فندم، تم القبض على الجناح. والتحية تم على ايه؟ انكار تام بارتكاب الحادث. العيال دي من الجماعات المتطرفة مش كده؟ ايوه يا فندم. طيب حد منهم اتقبض عليه قبل كده؟ واحد اسمه مناع اتقبض عليه اكتر من مرة، وطبعا زي كل مرة انكر وما اعترفش. تمام كده يا فندم. طب هاتوا اما اشوفه. تمام يا فندم، المتهم مناع. انت ايه حكايتك يا مناع؟ تعبنا معاك ليه؟ ربنا ما يجيب تعب عاد يا سعادة البيه. امال مش عايز تقول لنا مين اللي ارتكب الحادث ليه؟ وانا اعرف منين يا سعادة البيه؟ ما يمكن المطاريد. المطاريد ممكن يسرقوا لكن ما يخربوش، والتحريات اللي عندنا بتقول انك انت اللي ارتكبت الحادث والناس اللي معاه. يا سعادة البيه، لو شاهد واحد قال انه شافني اعملوا معايا اللي انتوا عايزينه. ده انت واثق من نفسك بقى؟ لاني بريء يا سعادة البيه. طيب تقدر تثبت لنا كنت فين وقت وقوع الحادث؟ كنت بصلي العشاء في الزاوية، وعندي اكتر من 50 شاهد على كده يا سعادة البيه. الظاهر مفيش فايدة معاك، تمم المحضر يا حضرة الضابط وحولهم على النيابة، وهي اللي تتصرف معهم. حاضر يا فندم. بلغت صبري الرسالة يا أخ علوان؟ حصل يا أمير. وعرفته وعرفت ملامحه كويس؟ طبعا يا أمير. خلاص، يبقى أنت اللي تروح له القهوة بعد صلاة العشاء وتجيبه على المغارة. من مرضيش يجي أو ما لقيتوش هتصرف إزاي؟ تيجي تبلغني، أنا اللي أقول التصريف يكون إزاي. أمرك يا أمير. نبتدي بقى نشوف هنخطط لإيه تاني. السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام يا شعبان. امال صبري وين؟ خير يا شعبان، عايز حاجة؟ اصلي كنت موصيه على ورق بردي، لان الكمية اللي خدتها من عندكم مش مكفية المطلوب. على كل حال بص عليه في القهوة يمكن تلاقيه. انت طبعا عرفت باللي حصل لمناع يا خالة؟ ايه، ما هدي اللي خلاني سايبه صبري يقعد على القهوة واني مطمنة. طيب بالاذن بقى يا خالة ابص عليه في القهوة، يلزم شيء خدمة؟ اللي لقيتك قول لامك عايزاك عشان في بضاعة جاية يستلمها. حاضر حاضر يا خالة. عرب اقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم اسد سبو متين يسمى الهلال السلام. قالوا انا وحدي كنت في الجبل مريت انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجزي سمعت صوت والشخص مريت قال لي تزوج من ارض الحجاز ما رأيك يا ابن عمي لوني تغير بطارة مني تخبلت لف عمي يا ترحان شغلي بطار قالوا انت لا عايز ولا حج انت لعايز انت لعايز ولا حج اسمع كلامي وصيغة تستنى لي موسم الحج كلام حلو مني تشوف الحكاية غير ابو زيد اقعد يا جدع هو حد يشبع من سيرة ابو زيد الهلالي ابا تقعد هنا يا صبري انا بفتش عليك اهلين يا شعبان اهلين اقعد اشرب شاي انا مش فاضي وراجل برد فيه ابا مالك يا صبري مش عوايدك مقدر ليه اقول لك ايه مين اجيب لك ورقي البردي واحكي لك في الطريق يعني اسكت ما قلتش حاجة عايزني اقول لك ايه بس يا شعبان قول اللي مقدرك يمكن اقدر اشور عليك بالصح صبري احنا متربيين مع بعضين وبعتبرك زي اخوي قول يا صبري قول لك ايه بس النهارده الصبح واحد من اخوان مناع جاني الدكان وهددني هددك ايه هددك بايه قال ان ما كنتش امشي وياهم وفي طريقهم هيحرقوا الدكان زي ما حرقوا دكان الصايغ بلغتش الشرطة ليه اقول لك ايه انت ده من رجالة مناع يعني من الجماعات ايه ابوال وعايزين منك ايه دول عايزين يدفن احدايا سلاح اوعاك يا صبري لحسن تروح في داهية بقول لك ايه لازم نبلغ عنهم ما قدرش لان النتيجة هتكون بدل تهديد بالحرق قتل خلاص ما تطوعهمش وتهرب منهم ما هو اللي مكدرني انهم عايزيني اقابل الامير بتاعهم بعد العشاء النهارده ايوه النهارده خلاص روح قابله وفهمه انك لو شلت السلاح عندك يمكن حد يسرقه او اي حاجة اتصرف يا صابر اتصرف يعني قولك قبله على الاقل عشان تعرف مكانهم وشكلهم ولو زنقوا عليك قوي بلغ عنه معقول يا شعبان معقول مدام كده انا لي عنديك طلب تنفذه تحت امرك اخوي اؤمر عايزك تقتل ايوه وتعرف هم ماخدني على فين يمكن يجرى لي حاجة ساعتها بقى تبقى تتصرف ماشي يا اخوي ميعادنا بعد صلاة العشاء على القهوة بس اقولك ايه احسن يكون حد مراقبنا كده ولا كده ما تجريش ورانا على طول استنى شوية يمكن حد يكون مرقبنا اخوي كويس انك نبهتني طلعت واعر جوا يا صبري. عاملين ايه؟ الحقيقة يا فندم احنا وضعنا كل افراد الجامعات اللي نعرفهم تحت المراقبة 24 ساعة بالكامل. مش كفاية، انا عايز جميع مداخل البلد اللي ممكن يتهرب منها سلاح تتراقب مراقبة مكثفة. حاضر يا فندم. وجميع الضباط تلغي اجازاتهم وكل واحد يكون في موقعه، مفهوم؟ اي اوامر تانية يا فندم؟ تشديد الحراسة على المحلات، مش عايز اي حادثة تحصل نتيجة اهمال. تمام يا فندم، وجار التنفيذ. وعايز تقرير عن اللي بيحصل كل ساعتين، مفهوم؟ تمام يا فندم. كويس، نروح اللي اعتراف مرات عندنا تصريع بالدخول. ايوه احنا داخلين على فين؟ مكان ما يخشوش الا اللي بنعزه. ايوه بس اعرف بيت مين ده؟ بيت الامير. اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اتفضلوا في الصالون، حصلكم حادث. اتفضلوا اقعد يا اخي صبري. ده الامير بتاعكم دي عايش في عز وفخفخ. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا على الصبح ناكل وبعدين نتكلم. ايوه بس انا متجعان لساي متغدي. الاكل الاول عشان يبقى عيش وملح، وبعدين نقعد براحتنا. اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، كل ده وكل يا ده يكفي 10 انفار. خير ربنا كتير. اقعد يلا. بسم الله. كفايه كده، انا كلت كتير. يا راجل كل بر نفسك، بورك البصل عشان خاطر. مش قادر يا سعاده البيه الامير. ما تكسفش الامير، ده قال لك عشان خاطري. خاطره كبير قوي. الحقيقه ده كرم زياده عن اللزوم، يعني كله من خير ربنا الحمد لله. شبعت يا اخي صبري؟ على الاخر. بينا على الصالون نشرب الشاي ونتكلم. اتفضلوا. انا عرفت اللي حصل لمناح. ما تاخدش في بالك، دي امور احنا متعودين عليها. والنيابه طبعا مش هتلاقي دليل ولا شهود هتفرض عنه، لانه ما بقاش متهم. امال هم قبضوا عليه ليه؟ مجرد اشتباه، مشتبه فيه، لكن الاتهام لازم يكون له ادله. اصل بصراحه انا كنت خايف اجي اقابل حضرتك، ولما قابلتني راح الخوف، مش كده؟ ما خبيش عليك يا سعاده البيه الامير، راح الخوف لاني لقيتك كريم معاي. طبعا احنا اكلنا عيش وملح مع بعض، فلازم نبقى في منتهى الصراحة. ايوه انا احب الصراحة، انا احب الصراحة قوي. انت عايزني اشيل احداي سلاح، وانا بصراحة ما قدرش. ما احنا عارفين انك ما تقدرش، وبعدين حكاية السلاح دي كان نوع من الامتحان. ايه يعني مش هشيل سلاح؟ السلاح متشال في مكان امين. احنا عايزينك لمهمة أكبر من شيل السلاح. وش معناني؟ لأنك تاجر ولك معاملات برا مصر، يعني فلوس داخلة وفلوس خارجة أو بضاعة. مش فاهم. هتفهم وقت اللزوم كل حاجة. المهم انك من النهاردة بقيت الراجل بتاعنا. بس انا ما قدرش اعمل حاجة في التجارة من غير امي ما تعرف. لا اطمن، امك مش هتعرف حاجة، بس انت ما تجيب لهاش سيرة المقابلة دي. حاضر. اي خدمة تاني؟ ايوه، خد المبلغ ده. اعمل بيه؟ ده مصروف ايدك. مش بقيت من رجالتنا؟ امرك اسعدت بيه. المقابلة انتهت. مع السلامة. وصلوا العنوان من الطريق اللي جبته منه. امرك يا امير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا اخ صبري. على فكرة احنا اللي عملنا عملية السير. تأخرت ليه يا ولدي؟ كنت فين؟ كنت في مشوار يا امي. انت الراجل اللي بيقولوا عليه امير الارهابيين. اباي يبقى شعبان جلي. ايوه شعبان زي ولدي تمام. ما يخبيش علي حاجة واصل. يا امي ما هو كان لازم يتم المقابلة، ولا كان هيحصل لنا زي ما حصل للسايغ. وقلت له ايه؟ وقال لك ايه؟ قلت له اقول لك ايه؟ انا مش عاشين سلاح عداي. قال لي خلاص يا صبري، السلاح انشال في مكان امين. وقال لك ايه كمان؟ ولا حاجة. عشاني وياه وقال لي مع السلامة. وكيف تاكل حدا راجل زي ده؟ مش بقولك يا ماي على اللي حصل. يعني خلاص ملوش صالح بيك بعد كده. خلاص يا ماي اطمني. عن اذنك انا داخل انام. تصبح على خير. وانت منهله يا ولدي. يا ماي صبري جاي بالسلامة يا ماي. ايوه يا بدرية. طب اقوم احضر له العشاء. نام يا بنتي، هو تعشى برا. وانت يا ماي مش عتاكلي؟ ماليش نفس، حنام. تصبح على خير يا ماي. وانت منهله يا بنتي. خايفة ليه يا ام شهيد؟ انت مين؟ بصيلي كويس وهتعرفي انا مين. انت اللي بيقولوا عليه الامير. تمام كده. عايز مني ايه؟ عايز اقولك كلمتين. بخصوص ايه؟ مخوفة صبري مننا ليه؟ انتوا مين؟ احنا اللي عارفين اصول الدين. انتوا كدابين، انتوا متطرفين وارهابيين. بلاش هلوسة المعجبين اللي على ولادهم خايفين، احنا اللي هنعيشهم مبسوطين. انتوا منافقين ومضللين، ابعدوا عن ولادنا الطيبين. عن صبري مش متنازلين، وان رفضتي بالقوة هتجيني انت وهم طيعين. لا مش جايين، مش جايين. اماي مش جايين. اماي اصحي يا اماي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعله خير. مالك يا اماي؟ كابوس يا بنتي، كابوس رهيب. يا ساتر يا رب. اللهم اجعله خير. وكنت بتقول مين؟ لا مش جايين. اخوك صبر هو اللي عليه العين يا بنتي. صبري؟ صبري مالي يا اماي؟ لكن لا، انا مش حاسكت. ان شاء الله دي حياتي، بس نجي صبري من ايدين الخاينين. انا جيت صبري من ايدين الخاينين. صباح النور يا ولدي. طمنيني صبري رجع امبارح بالسلام. طمن يا شعبان يا ولدي رجع، وعارف انك قلت لي كل حاجة. انا كان لازم اقول لك، ما كنا نسيبه يضيع مننا. صبري مش حيضيع يا ولدي، استنى غير هدومي وتجي معايا مشوار. على وين يا خالة؟ لازم نبلغ عنهم قبل ما يضيعوا صبري ونقطع دبيرهم. وانا وياك يا خالة، وهدل الشرطة على مكان. الحاجن يا بيه، ولدي حيضيع مني. من فضلك اهدي شوية يا ست، وقولي لي ولدك ده عنده كم سنة؟ ده مش صغير، ده راجل يا بيه. ممكن تفهميني ايه الحكاية بالظبط؟ انا عايز البيه المدير، لان الموضوع خطير. ما انا ممكن اساعدك في اللي انت عاوزاه. اصل الموضوع يا بيه بيخص الجماعة الارهابيين كده. طيب دقيقة واحدة. ايه في ايه؟ واحدة ست يا فندم ومعاها شاب صغير عايزة تبلغ عن ارهابيين. ومستني ايه؟ خليها تفضل. اتفضل يا حاجة اتفضل. يا بيه يا بيه يا كبير، اني ام الشهيد مختار. اهلا وسهلا، اتفضل استريح واحكي لي حكايتك بالتفصيل. حكايتي يا بيه اني جبت زرع بطني مختار، سقيته ورويته حب البلد وان يكون عليها امين. شبي ولدي مختار وتعلم لما بقى ضابط في الجيش، وكاد الحزين ولجت تلم فرحتي بي، جوجته بنت اختي ياسمين، جب منها صبر وسابها حامل وراح حرب 73 واستشهد فيه هو وشباب كتير زيه حلوين. وحصلته ياسمين مرض وهي بتولد بدرية، والاثنين بقوا ولاد الشهيد، واني ام البطل الشهيد. خدتهم في حضني وحبيتهم كما الولد، وبقوا ينادوني يماي. وفتحت دكاني سميتها بوتيك ام الشهيد، علمت فيه صبري كيف يتعامل مع التجار، وبعد تعب السنين ظهر مناع كما الشيطان. لقى صبري ابن الشهيد بقى راجل صمم يهويه اللي يضل الطريق. صرخت من جواي وقلت ورد حيضيع الحقيقي، وعيت ونصحت وحطيت عيني عليه، حب لي كان درع بيحميه. ولما لقيت الخطر بيحوم حواليه ومش تركه، جيت جهد الحكومة لازم تحميه. اطمني يا ام الشهيد، المهم دلوقتي صبري ابنك فين؟ في البيت، اصله كان عند اميركم امبارح بالليل. يعني عارف هو مقيم فين؟ انا سعدت البيت عارف مكان البيت. طيب جهز قوة يا حضرة الضابط وخد معاك الاستاذ شعبان. شعبان يا بيه، واعرف المكان واتصل بيا باللاسلكي علشان اجيب امر من نيابة بالقبض والتفتيش. حاضر يا فندم، اتفضل معايا يا استاذ شعبان. وانت بقى يا حاجة اتفضلي بالسلامة روحي بيتك. لا مش قبل ما اشوفهم مكتوب عليهم. العملية هتاخد وقت، روحي حضرتك دلوقتي وابقي شرفينا بعد شوية. شعبان ايه عملت ايه؟ زغراتي يا خالة زغراتي، جملوا عليهم كلاتهم وليجوا السلاح في شقة الامير بتاعهم. وهم فين دلوقتي؟ في المديرية طبعا، والدنيا مقلوبة، البلد كلها هناك بتتفرج عليهم. مستني وديني هناك اشوفهم بعيني. احنا بنشكرك يا ام الشهيد مختار على معاونتك لينا في القبض عليه. لو تسمح يا بيها شوفوا عندي كلمتين عايز اقولهم ليهم. طيب اتفضلي معايا، ويعني هم قريبين في الاوضه اللي جنبي مش هنتابك. اتفضلي. اهم يا ست كلهم قدامك مكبلين بالحديد. انتوا عارفين انا بجميل، انا الشهيد اللي ضحى بحياته عشان انتوا تكونوا عايشين. بتركبونا ليه في بلدنا واحنا قاعدين امنين؟ دي مصر ام الدنيا، حضرتها من الاف السنين، عبرنا خط برلين اللي قالوا عليه دي حصين، لاننا بالارادة والايمان دايما عايشين. الفتنة عمرها قصير، وانا قلب عليكم حزين لانكم ضليتوا الطريق بحجة ان دي هو الدين، وهو الدين قال لكم تكونوا للشباب مضللين وتقتلوا الابرياء وتهجموا على المحلات نهبين. الاسلام ما جاش كده ولا حتى اي دين. ان كنتوا نسيتوا انتصارات مصر احنا لسه فاكرين، وعاد انتصار اكتوبر تلوثوا افعال شياطين. مصر دايما تنادي بالسلام لاننا به مؤمنين. تعالوا تعالوا نفتح صفحة جديدة وارجعوا لعقلكم يا قافلين، عايزين نبني ونعمر مصر لجيالنا القادمين، واملوا قلوبكم بالحب بدل الحقد الدفين. ربنا يهدي العاصي، قولوا معايا امين. مصر هتفضل مصر، وعمريها عمريها ما هتهتز من الخاينين. كنتم مع الفنانة القديرة أمينة رزق في أم الشهيد. بطولة شريف صبري، جلال توفيق، فريدة مرسي، عثمان محمد علي، فكري صادق، سلوى عثمان، وقام بدور أبو ربابة محمد الأدنداني. التوزيع الموسيقي صلاح عثمان. المقدمة والنهاية لحن وغناء سيد السمان. يا مصري لا محروسة بالشر والأشرار، الرأي فيك مشهورة والعين فيك مرار. يا مصري يا محروسة بالشر والأشرار، الرأي فيك مشهورة.